يعوض نفس ربنا عن أيامنا الحزينة عجيب الحب جدا وعجيب عمله فينا يعوض نفس ربنا عن أيامنا الحزينة ويقيم حوالينا جنة على قد وخاصة بينا ويحولنا الملايكة نغفل للي عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب الحب جدا ولغته يا سلام لغات الدنيا فيها ولا محتاج العالم عجيب الحب جدا ولغته يا سلام لغات الدنيا فيها ولا محتاج العالم بسكوت اتنين حبايب مع بعضهم كلام بسكوت اتنين حبايب مع بعضهم كلام بيفوت بين الحواجز مهما كان المكان عجيب الحب جدا واكتر من عجيب هو بيختارنا واحنا في الامر المستجيب عجيب الحب جدا واكتر من عجيب هو بيختارنا واحنا في الامر المستجيب واللي ما يعرف يقولك انا مختار الحبيب اللي ما يعرف يقولك انا مختار الحبيب والحق ان المقدر هو اللي بيجري عجيب عجيب عجيب عجيب